الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: معلمات يجمعن مبلغا من المال ويكفلن فيه يتيما، هل الأجر الذي تناله كل واحدة كأجر من كفل يتيما لوحده؟ لا جرم أن المشاركة في الخير مع عدم القدرة على الاستقلال به لوحدك، لا جرم أنه يكمل لك أجر الخير كاملا. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يكفل يتيما استقلالا لقلة ذات يده، ثم اشترك هو وأخوه في كفالة يتيم، فإن كل واحد منهما يوم القيامة يعطى أجر كفالة اليتيم كاملة، لأن المتقرر عند العلماء أن من اجتهد في تحصيل العبادة وفعل ما في وسعه وقدر على بعضها وعجز عن باقيها، فإن الله فضلا ورحمة وإحسانا يكتب له تمام أجره. وأما إذا كان الإنسان قادرا استقلالا على كفالة اليتيم لوحده لسعة ماله ولعظيم فضل الله عليه في التوسعة عليه في أرزاقه، فلا جرم أن استقلال الإنسان يعطيه الأجر كاملا. فلا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من بعض الخير إذا لم يستطع فعله كله. وكذلك بناء المسجد، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يبني المسجد استقلالا فيبنيه، وإذا لم يستطع أن يبني مسجدا استقلالا واشترك مع بعض إخوانه ببعض المبالغ، هذا مبلغ يسير وهذا مبلغ، فاجتمع المبلغ وبنوا به مسجدا، فكل واحد منهم في ميزان الله يكتب له أنه بنى مسجدا استقلالا، لأن من فعل بعض الخير وعجز عن باقيه فإنه يكمل له الأجر بنيته الصالحة. فهو كان ينوي أن يستقل بفعل هذا الخير، ولكن أعجزه ماله وضيق حاله على أن يستقل به، فأبشروا بالخير وجزاكم الله خيرا وأجزل لكم الأجر والمثوبة وكمل لكم أجوركم وأعطاكم فوق ما تتصورون من الخير والبر والفضل والأجر والإحسان، والله أعلم.